إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد تحدثنا عنه، ذاك الصحابي الجليل العبقري وقد جاء في فضله إضافة إلى ما سبق ما عند أحمد من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا يوما. وهذا الحديث هو في فضائل عمرو بن العاص وفضائل سالم مولى أبي حذيفة، وقد تحدثنا عنه بالأمس أيضا. يقول عمرو بن العاص، يقول: فخرجت فإذا سالم مولى أبي حذيفة في متكئا أو محتبيا على حمائل سيفه. يقول عمرو: فأخذت حمائل سيفي فاحتبيت عليه، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الناس فزعين قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان، يعني سالما وعمر بن العاص؟ فعمر بن العاص رضي الله عنه هو من فضائل من أفاضل الصحابة، وقد حظي كما مر بنا، حظي بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالإيمان. وقد مات عمرو بن العاص كما جاء عند الطبراني، مات بمصر عام 42 ودفن هناك، لأنه كان أمير مصر، وقد ساس مصر سياسة حسنة. وأما ابنه فقد تحدثنا أيضا عنه بالأمس، وذكرنا شيئا من فضائله، ومما يضاف إلى ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدري من في البيت؟ قلت: لا. قال: جبريل. يقول عبد الله بن عمر: فقلت: السلام عليك يا جبريل، طبعا وهو لا يراه، فقلت: السلام عليك يا جبريل. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، إن جبريل قد رد عليك السلام. وأشرنا إلى شيء من فضائل أسيد ابن الحضير وعباد بن بشر، وأسيد ابن حضير وعباد بن بشر صديقان متلازمان كثيرا، أرواحهم مؤتلفة، فهم دائمان يمشيان جميعا، ولربما ذهب إلى درس النبي عليه الصلاة والسلام وحلقة العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وربما زار الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا. فأسيد بن الحضير وعباد بن بشر لهما فضائل جمعت بينهما، والتي منها ما جاء عند أنس، وهذه من المعجزات، جاء عند البخاري من طريق أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سيد ابن الحضير وعباد ابن بشر أنهما خرجا من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فكان بين أيديهما مثل المصباحين يضيئان لهما، وهذه معجزة وكرامة. من الذي أتى بهذين المصباحين ليجعلهما يضيئان بين يدي هذين الصحابيين؟ إنه الله عز وجل. يقول أنس: فلما افترقا وذهب كل واحد منهما إلى بيته، يقول صار مع كل واحد منهما مصباح حتى دخل في حجرته. وسيد بن الحضير وعباد بن بشر هما اللذان قالا للنبي صلى الله عليه وسلم حين قالت اليهود كما جاء عند مسلم من طريق أنس، لما قالت اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فقال أسيد بن الحضير وعباد بن بشر: يا رسول الله، ألا نجامعهن؟ الحديث المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني أنكر عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فأتي بهما فسقيا من اللبن، فعرف أنهما لم يجد عليهما شيئا. وسيد بن الحضير هو الذي كانت تستمع الملائكة لقراءته كما جاء عند الشيخين وقد سبق من حديثه ومن حديث أبي سعيد أنه قال عليه الصلاة والسلام لأسيد بن الحضير: تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك، اقرأ ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة كانت تستمع لك أو لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت الملائكة يراها الناس ما تستتر منهم. وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وقت وحي، وقت ظهور المعجزات، رؤيا عين، فهم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرون المعجزات بوضوح ووجها لوجه. أما بعد ذلك فلا، وذلك امتحانا للأجيال وللأمم، لأن الناس لو رأوا المعجزات لآمن كلهم. وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر كما جاء عند الشيخين من حديث جابر هو الذي شارك محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف أكبر يهودي في المدينة، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذلك في كتاب الهجر والمغازي. وكانت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الطبراني وقد ذكرناه أنها كانت تقول سعد بن معاذ وعباد بن بشر وأسيد بن الحضير هم من خير الأنصار، وفي رواية خير بني عبد الأشهل أو خير بني الأشهل. فهذان الصحابيان كان لهما مزية وامتياز وفضل رضي الله عنهما. ثم ننتقل إلى أبي طلحة الأنصاري، والذي جاء فيه كما مر بنا في كتاب الزكاة من حديث أنس كان أكثر أنصاري بالمدينة، وكان له بيرحاء مستقبلة البيت مستقبلة المسجد طبعا من مؤخرته ليس من مقدمته. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل فيها فيشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أحب أموالي إلي برحاء الحديث. المهم وقال إني أرجو، فإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك مال رابح، ذلك مال رابح الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث أنس نفسه، قال عليه الصلاة والسلام لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وعند الحاكم خير من 1000 رجل، فقد كان شجاعا مغوارا، وقد توفي وهو على السفينة كما جاء عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني من حديث أنس قال توفي أبو طلحة وهو متجه لغزوة من الغزوات، توفي وهو في السفينة أو وهو على السفينة، يقول فلم نجد أو فلم يعني نجد مكانا يدفن فيه، فمكث 7 ليال لم يتغير. ثم ننتقل إلى أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحجة الحافظ المحبوب الطيب الذي جمع جل خصال الخير، وقد كان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم أيما تقريب. أبو هريرة غلبت كنيته على اسمه حتى اختلف في اسمه أبو هريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كثيرا يا أبا هريرة، وربما قال له يا أبا هر، وهذه الكنية لها مناسبة أو لها سبب، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن رافع أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه لما كنيت بأبي هريرة، فقال له أبو هريرة أما تفرق مني، يعني أما تخاف مني، قال فقلت بلى والله إني لأهابك. فكان له هيبة رضي الله عنه، فقال كنت أرعى الغنم لأهلي، وطبعا هذا في اليمن في قبائل دوس، كنت أرعى الغنم لأهلي طبعا وكان صغيرا، يقول وكان لي هريرة، يقول فإذا رعيت الغنم جعلتها في الشجرة، فإذا أصبحت أخذتها معي فجعلت ألعب بها، يعني يتسلى بها، يقول أبو هريرة فكنيت بها. قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليه إلى الله وإلى رسوله، ولما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ممن أنت؟ قال من دوس. فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن في دوس رجلا فيه خير، يعني أنت خير، أنت خير أهل دوس أو قبيلة دوس. جاء أبو هريرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة دائمة وتامة، ولذلك يقول لما قيل له أكثرت يا أبا هريرة أكثرت الحديث. يقول كما جاء عند الشيخين والله الموعد، يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون حديثه. يقول وسأحدثكم، أما إخواني الأنصار فكان يشغلهم عمل أراضيهم، وأما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق في الأسواق. يقول وأما أنا فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ثم يقول كما جاء عند البخاري، يقول كنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، فكنت لا آكل الخميرة ولا ألبس الحريرة ولا يخدمني فلان ولا فلان، وربما تعرضت للرجل أستقرئه آية وهي معي لكن ليطعمني. فلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة ما بعدها ملازمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام ذات مرة من حديث ابن هريرة أيكم يبسط ثوبه فيستمع حديثي أو يستمع مني فإنه لا ينسى شيئا حفظه. يقول فبسطت ثوبي حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم جمعته إلى صدري. يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك. ولذلك كان يسرد الحديث سردا. ولذلك أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت إن الرسول لا يسرد كسردكم، فهذا وجه إنكار عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة رضي الله عنه أنها كرهت السرد، لأنه كان يسرد الأحاديث تلو الأحاديث تلو الأحاديث وبسرعة. حتى جاء عند الحاكم من حديث عاصم ابن القاسم عن أبيه أنه كان يمسك برمانتي المنبر يوم الجمعة من الصباح الباكر فيحدث الأحاديث حتى يحرك الإمام حلقة المقصورة، يعني للدخول للخطبة طبعا، وهذا أحيانا. فكان يحدث الساعة تلو الساعة تلو الساعة. ويقول كما جاء عند الشيخين أو عند البخاري، عند البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته، وأما وعاء فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. الوعاء الثاني هو ما يتعلق بالفتن، ما يتعلق بالملوك والأمراء. فاحتفظ به ثم بعد ذلك بثه. وفي حديث يزيد بن الأصم وعند أحمد يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقولون لي أكثرت أكثرت، ولو حدثتكم بكل حديث سمعته لرميتموني بالقشع، يعني بالقشور يعني بقشور الرمان ونحوها، ولما جالستموني. فقد كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جلها، بل ربما لو قيل كلها لما كان ذلك بعيدا. وقد حفظ أزيد من خلال الاستقراء أزيد من 5000 حديث. وذات مرة يعني من قوة حفظه جاء عند الحاكم من حديث أبي الزعيزعة وهو كاتب مروان بن عبد الملك أن مروان بن عبد الملك أراد أن ينتحره فجعل كاتبه خلفه وجلس أبا هريرة وجعل مروان بن عبد الملك يسأله وكل ما أجاب كتبه الكاتب من حيث لا يشعر أبو هريرة. فسأله السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فسأله عن عشرات بل مئات الأسئلة والكاتب يكتب. ثم انفضت انتهت الأسئلة فلما كان على رأس الحول يعني دارة السنة جاء أو أتى أو أمر بأبي هريرة أو طلب أبا هريرة فجاء أبو هريرة فسأله عن نفس الأحاديث التي كان سألها عنه قبل سنة. يقول أبي الزعيزعة يقول والله ما قدم ولا أخر من كلمة ولا زاد ولا نقص يعني جاب الحديث الأحاديث كلها على وجهها بحروفها بكلماتها بأسطرها. هذا معجزة. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. ومرة من المرات كما جاء عند الإمام أحمد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن كل شيء. ولما كان هذا السؤال ممتنع الجواب قال عليه الصلاة والسلام لما قال له أخبرني عن كل شيء ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم؟ ما قال له هذا سؤال ممتنع أو هذا سؤال صعب أو هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سأله وقال له أخبرني عن كل شيء قال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من ماء. فقال يا رسول الله إني إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني بعمل يدخلني الله عز وجل يدخلني الله به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أفش السلام. ولذلك كان هو من أعظم الصحابة في إفشاء السلام. وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام. ولذلك كان كما جاء عند البخاري كان يقسم هو وأخوه وأمه الليلة كما مر بنا الليلة ثلاثة أقسام يحيون الليلة كله ثم ادخل الجنة بسلام. أبو هريرة رضي الله عنه من لا يحبه؟ من لا يحبه من أهل الإسلام؟ لا يحبه أو يبغضه إنما يبغضه المنافق العدو الذي لا يحب الإسلام ولا يحب رسول الإسلام. هذا هو الذي يبغض أبا هريرة. أما المسلم التقي المؤمن يحب أبا هريرة. كيف لا؟ وقد جاء عند مسلم من حديثه رضي الله عنه أنه قال كانت أمي مشركة يقول فكنت أدعوها إلى الإسلام فتأذى فدعوتها يوما يا أمة أسلمي اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدعوتها يوما يقول أبو هريرة فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره يعني سبت النبي. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي فتأبى، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. يعني لم تكتفي فقط بالإباء، بل أضافت إلى ذلك السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبي هريرة: فخرجت مسرعا مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإيمان واليقين بنبوة ورسالة هذا الرجل عند أبي هريرة. يقول: فلما صرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلقا، فقالت لأمي: مكانك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل. قال: وسمعت خضخضة الماء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. دقائق معدودات يرتفع هذا الدعاء النبوي إلى السماء، ويرجع ترجع الإجابة خلال دقائق معدودات. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحبب المؤمنين إلينا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فما خلق إنسان يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، بل حتى الذي لم يره فكيف بالذي رآه؟ فهو محبوب هذه الأمة لأنه حافظ ميراث هذه الأمة. وقد تولى إمارة المدينة وجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاهد مع الصحابة، وجمع بين العلم والسياسة والحفظ والفقه والتعليم والجهاد. رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تحبه وحبه يسري مع عروقنا ومع لحومنا ومع دمائنا. إنه تلميذ الرسول الخاص، هذا ما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه. ثم ننتقل إلى سباك ذي خرشة، وهو أبو دجانة، وله منقبة أخرجها مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم أحد من يأخذ هذا السيف؟ فبسط كل واحد من الصحابة يده، يقول: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه؟ لأن ليس كل من حمل السيف أخذه بحقه، فلربما حمل السيف الجبان، وربما حمل السيف من يقدم مرة ويحجم مرة، وربما يحمل السيف من يتقدم لكن لا يفلق هام المشركين. من يأخذه بحقه؟ فأحجب القوم. فقام أبو دجانة فقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه السيف. يقول أنس ففلق بها هام المشركين. ثم ننتقل إلى أبي سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان. ثم إلى ابنه معاوية رضي الله عنهما. أبو سفيان, أبو سفيان مر بنا في كتاب المغازي والهجر أنه أسلم عام الفتح, وذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان نعم حارب الرسول وناوأه ونهى عنه ووقف في طريقه ولربما سبه وشتمه وربما تكلم في عرضه. المهم أنه وقف سدا بريعا ضد دعوته في بداية الأمر. كره الرسول وكره دين الرسول, لكنها كانت فترة غفلة, فترة سيطرة الشيطان عليه, وربما فترة صار فيها شيء من الحسد, لكنه أسلم وكتب الله له الإسلام بل والإيمان, فأسلم وحسن إسلامه, فجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حق جهاده. ومر بنا حديث العباس أو حديث ابن عباس, مر بنا كما جاء عند مسلم في كتاب الهجر أنه هو والعباس هما اللذان وقفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك موقف, يعني يوم حنين. فقد كان أبو سفيان آخذا بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدها أو يكفها إرادة أن لا تسرع حتى لا يصيبه القوم. وكان أبو سفيان يوم حنين يقول أبي حبة البدري, وهو الحديث عند الطبراني, يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ما إن يلتفت ذات اليمين حتى يرى أبا سفيان, يلتفت شمالا فيرى أبا سفيان وهو ينافح عنه ويدافع عنه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يرى أبا سفيان وهو يدافع عنه وينافح عنه, فقال عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان خير أهلي, أو قال من خير أهلي. أبو سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث من طريق أبي زبيل وهو عند مسلم أنه قال كان المسلمون, طبعا على أبي زبيل يعني على ابن عباس, كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه, يعني هناك وقفة, وقفة خواطر, وذلك لما فعله في الجاهلية. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال أم حبيبة وهي من أحسن العرب وأجملها وأجملهم, أي من أجمل نساء العرب أو من أحسن نساء العرب, أزوجكها. طبعا هي لما قال هذا القول هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أسلمت قبله, لكن ذهب بعض أهل التأويل إلى أنه أراد أن يجدد العقد, وله وجه يجدد عقده, يعني كأنه يقول يا رسول الله نعم أنت تزوجت أم حبيبة أختي وهي من أجمل العرب, تزوجتها والآن أجدد لك هذا العقد, وذلك زيادة للقرب ولطمأنينة القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني تطيبا لخاطره. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ وقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال وتؤمرني، يعني تجعلني أميرا أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. هذا أبو سفيان. أما ابنه معاوية فهو من أعظم ملوك الدنيا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما خبر أنه سيكون ملكا، سيكون أميرا، سيكون خليفة. ومن ذلك حديث أبي يعلى عنه وهو بإسناد حسن أنه فاتق الله. يقول معاوية فما زلت مبتلى، او اعلم اني مبتلى بالولاية حتى وليت. ويقول عليه الصلاة والسلام في فضله كما في حديث العرباض بن سارية السلمي وهو عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. سند لا بأس به، علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، من حديث العرباض، الحديث العرباض بن سارية السلمي. الأول حديث العرباض بن سارية السلمي، اللهم اهدي، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وسند لا بأس به. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدره ويدعو له. وذات مرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين بن حدي عائشة وغيرها قال اللهم أيما رجل من أمتي دعوت عليه بدعوة ليس لها، أي ليس له، ليس أهلا لها، فاجعلها بركة وخيرا ورحمة. الحديث. وقد دعا مرة على معاوية فقال كما في حديث أنس لما دعاه قيل له يأكل يا رسول الله، فقال دعوه ادعوه، فقالوا يا رسول الله فإنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه على معاوية هو في الحقيقة، هي في الحقيقة ليس هو أهلا لها. ولذلك أهل التأويل وأهل الشرح جعلوها من فضائل معاوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بدعوة هو ليس لها أهلا، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام زكاة معاوية رضي الله عنه. خلافته حق، وما صار بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما هو اجتهاد. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه لما استلم الخلافة أراد أن يتأدى ويتروى ويتأكد من قتلة عثمان، ولذلك أخذ على نفسه رضي الله عنه كما مر بنا أنه سيأخذ بثأر عثمان، فأراد أن يوسع الصدر ويأخذهم واحدا واحدا حتى لا تقع فتنة. وأما معاوية يريدون السرعة والمسارعة في الأخذ بالثأر من الذين قتلوا عثمان، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو مقتضى الحكمة. الوضع ملتهب، الأرض تتزلزل بالفتن وتموج بها، فكان علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب، فهو يريد أخذ الأمور بتؤدة وبحكمة. لكن الفريق الآخر لا، يريدون حسبها وجمع هؤلاء من كل مكان ثم إقامة الحد عليهم. فلم ينازع معاوية رضي الله عنه عليا في الخلافة، وإنما اختلف معه فقط في قضية الحكم على قتلة عثمان. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان راضيا على معاوية، يعني بينهم وبينه صداقة وبينهم وبينه علاقة، وعارف موقفه ومذهبه تجاهه. حتى قال علي كما في حديث يزيد ابن الأصم وهو عند الطبراني، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلاي وقتلى معاوية في الجنة، فما بينهم اختلاف. فمعاوية رضي الله عنه قد أقر بخلافة علي. نعم معاوية يرى أنه أولى بالخلافة من الحسن، ويرى معاوية أنه الأولى بالخلافة بعد علي، وهذا والله أعلم وجيه أنه أولى بالخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لما مر بنا في حديث أبي يعلى يا معاوية إن وليت فاتق الله، ثم أيضا حديث أبي بكر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يشير إلى الحسن يلتفت إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، يعني الحسن بن علي، ويقول له إن هذا ابني سيدا، إن هذا ابني سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك الحسن بن علي سلم الولاية والخلافة، سلمها لمعاوية وبايعه، فدل ذلك على أن معاوية قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته. ومعاوية رضي الله عنه كان من أحرص الناس على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو الدرداء وعند الحاكم عند أبي الطبراني أنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الرجل، يعني معاوية. وكان كما جاء عند الطبراني كان جميلا، كما في حديث أسلم مولى عمر كان من أجمل الناس، وحتى قال إسحاق بن يسار كما عند الطبراني قال كان كأنه ثلج، يعني بضيائه ونوره وبياضه، يقول رأيته أبيض اللحية وأبيض الشعر، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا: اللهم اهده واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم ننتقل إلى جليبيب. وما أدراك ما جليبيب؟ جليبيب هو رجل من الصحابة، لكنه كان بسيطا، كان دمث الخلق، كان صاحب دعابة ونكتة، كان يحب الهزل، ولذلك كان يدخل على النساء طبعا، وهن مجتمعات، فلربما ألقى عليهن هزيلة أو نكتة فيضحكن من ذلك، فكان يداعبهن بالنكت والهزل، فكنا يفرحن بما يقوم به جليبيب. فكان شخصا بسيطا، فكان كما قال أبي برزة الأسلمي: كان يدخل على النساء فيلاعبهن. يقول: فقلت لامرأتي: والله لو دخل عليك جليبيب لأفعلن ولا أفعلن. وكانت الأيم أو وكانت الأنصار إذا كان عند أحدهم أيم يعني ثيبا كانوا لا يزوجوها حتى يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان له بها حاجة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأحد الأنصار فقال له: زوجني ابنتك. فقال له: نعما أو نعما وكرامة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنها ليست لي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال لجليبيب: دعني أشاور أمها. فأتى أمها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم. وكرامة أو نعمة عيني. فقال لها: لكنها ليست للرسول. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ لعبر الله لا نزوجه. فقامت الجارية فقالت لأمها: يا أمه، ما هو الذي حصل؟ فأخبرتها. فقالت: تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني أنا موافقة، والله لن يضيعني الله عز وجل. فذهب الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول ما من الأنصار أيم أنفق لأهلها منها، يعني جاءتها الدنيا من كل ناحية. تزوجها جليبيب وعاش معها تحت سقف واحد. وأبو برزة هذا الذي يروي هذه القصة هو الذي يرى أو يروي قصة استشهاده، كما جاء عند مسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزل له فأفاء الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد انتهت المعركة قال عليه الصلاة والسلام هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال الثالثة هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا، لأنه كانوا لا يعني بحكم أنه هزلي وكاوة كانوا ربما لا يفقدونه. فقال عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقال وهو يراه قال قد قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم رفعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر به فحفر له فدفن ولم يغسل، يعني لم يذكر غسلا. فهناك أشخاص أحيانا ربما لا يفقدون، ليس لهم شهرة لكنهم عند الله عظماء، ومنهم جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تحدثنا بالأمس أيضا عن فضائل سعد ابن عبادة كما جاء عند مسلم عند أبي داود، فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة اللهم اجعل صلواتك ورحمتك، يعني قلنا بالأمس اللهم اجعل صلواتك ومغفرتك، والصواب اللهم اغفر اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة. بقي وقت كم ساعة؟ نتحدث إن شاء الله غدا عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه، كما سنتحدث إن شاء الله عن جرير البجلي إن شاء الله، وعن ما يتيسر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.